الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تعالى، وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن تفسر كلمة التوحيد بغيره، لأن أهل البدع مجمعون على تفسيرها بمقتضيات الربوبية لا بمقتضيات الألوهية. فمن أهل البدع من يفسرها بأنه لا رب إلا الله، وهذا حق ولكنه ربوبية، والكلمة كلمة ألوهية ليست كلمة ربوبية. ومنهم من يفسرها بقوله لا قادر على الخلق إلا الله، ومنهم من يفسرها بقوله لا قادر على الاختراع إلا الله، وكل هذا حق في ذاته، ولكن الكلمة كلمة ألوهية ألوهية، ولذلك لا يجوز أن نفسرها إلا بهذا المعنى، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإن قلت وهل لا بد من زيادة كلمة بحق، فنقول نعم، لأن هناك أشياء قد عبدت من دون الله كقوله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فعبدت الشمس وعبدت الملائكة وعبد القمر وعبدت الكواكب والأفلاك، لكن عبادتها بحق أم بغير حق؟ بغير حق. إنما المعبود بالحق هو إله واحد وهو الله تبارك وتعالى.